Book 2 66 66 66 Pronombres posesivos 1 ضمائر الملكية 1 ضمائر الملكية 1 Yo mi أنا يا الخاص بي أنا يا الخاص بي Yo no encuentro mi llave أنا لا أجد مفتاحي أنا لا أجد مفتاحي Yo no encuentro mi billete أنا لا أجد تذكرة سفري أنا لا أجد تذكرة سفري تو أنت كاف الخاص بك أنت ك الخاص بك ¿Has encontrado tu llave? هل وجدت مفتاحك؟ هل وجدت مفتاحك؟ ¿Has encontrado tu billete? هل وجدت تذكرة سفرك؟ هل وجدت تذكرة سفرك؟ ال سو هو هاء الخاص به هو هاء الخاص به ¿Sabes dónde está su llave? هل تعرف أين مفتاحه؟ هل تعرف أين مفتاحه؟ ¿Sabes dónde está su billete? هل تعرف أين تذكرة سفره؟ هل تعرف أين تذكرة سفره؟ ella su هي ها الخاص بها هي ها الخاص بها Su dinero ha desaparecido. قد ضاعت نقودها. قد ضاعت نقودها. Y su tarjeta de crédito también. وقد ضاعت أيضا بطاقتها الائتمانية. وقد ضاعت أيضا بطاقتها الائتمانية. Nosotros. Nuestro. نحن نا الخاص بنا نحن نا الخاص بنا Nuestro abuelo está enfermo جدنا مريض جدنا مريض Nuestra abuela está bien جدتنا بعافية جدتنا بعافية Vosotros, vuestro. أنتم, أنتن, كم, كن. الخاص بكم, بكن. أنتم, أنتن, كم, كن. الخاص بكم, بكن. Niños, ¿dónde está vuestro papá? أين أبوكم يا أطفال؟ أين أبوكم يا أطفال؟ Niños, ¿dónde está vuestra mamá? أين أمكم يا أطفال؟ أين أمكم يا أطفال؟